الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد فحي الله بالوجوه النيرة الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زال أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأحكام الإيمان وما زلنا نقرر في منهج أهل السنة والجماعة في مفهوم أئمة وولاة الأمور. حدثنا مؤخرا عن تعريف ولاية الأمر وتبين معنا أن الإمام كما تكون عظمى وكبرى تكون صغرى أيضا، أليس كذلك؟ يعني في حدود نطاقها. والإمامة الكبرى هي عبارة عن خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الولاية العظمى عبارة عن نيابة، هو ينوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يخلف رسول الله ينبغي أن يسير على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يخلف رسول الله ينبغي أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا استبداله أو إبداله، أليس كذلك؟ وتبين معنا من خلال شروط ولاية الأمر أول الأشياء ينبغي أن يتحقق فيه الإسلام، وذلك بتحقيق الحد الأدنى وأصل الإيمان، واضح؟ حتى يكون في جذرة الإيمان والإسلام. وتبين معنا من خلال هذا الشرط ما هي الواجبات العظمى التي ينبغي أن يقوم بها ولي أمر المسلمين. من خلال تحقيق هذا الشرط ينبغي أن يقيم بشعائر الإسلام، أليس كذلك؟ لأنه هو يتولى أمر المسلمين، ينبغي أولا أن يكون منهم وهو الشرط الأول الإسلام، وينبغي أن يقيم فيهم أمرهم، ينبغي أن يحافظ على أمر المسلمين وهو أمر دينهم، هذا أصالة، أليس كذلك؟ بأن يقيم فيهم شعائر الإسلام وأن يحافظ على حدوده وأن يقيم الواجبات التي تحفظ هذا الواجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من إقامة المساجد وإقامة الدروس والدعوة إلى الله وغير ذلك من أجل الحفاظ على منهج المسلمين. هذا من أول الواجبات التي ينبغي أن يحققها ولي أمر المسلمين، هو يتولى الإسلام، يتولى أمر المسلمين، يتولى أمر دينهم، بمعنى ينبغي أن يقيم فيهم هذا الدين. ونحن مر معنا أن ولاية الأمر هي من أوجب واجبات الدين، لأن بإقامتها إقامة للدين، لأنه هو يتولى أمر المسلمين، فإذا لم يتولى أمر المسلمين وجوده كعدمية، فكذلك هو لن يقيم بأمر المسلمين، لأن هي ولاية أمر المسلمين سيلي أمره، وإلا إذا تولى غير أمر المسلمين فهو ولي ما تولاه. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أليس كذلك؟ ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتولى، إذا صار ولي أمر ما تولى. شوف شنو فاش يتولى، هو ما هي مهامه التي يفعلها؟ إما أن يقوم بأمور المسلمين ليكون ولي أمرهم، وإلا فلا. لذلك هو في الشرط الأول نتحدث عن واجباته أيضا، إذا الشرط الأول هو الإسلام، أليس كذلك؟ وعندنا التكليف وهو البلوغ والعقل، وعندنا الحرية، وعندنا الذكورة، لأن هذه الأعباء تناط بطبيعة الرجال، طبيعة الرجال طبيعة تحمل هذه الأعباء، فالرجل هو الذي يعني يتحمل الأعباء والمخاطر، وهذه يعني تناط بها عدة أحداث منها السلم والحرب وغير ذلك من الأمور، يحتاج أيضا إلى حزم وشدة والقيام بالأمر. ماذا قالت ابنة شعيب في نبي الله موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، أليس كذلك؟ هي أمانة تحتاج إلى قوة لأجل إقامتها، أليس كذلك؟ إذا الشخصية كما يقال، واضح ممان؟ وأيضا ماذا قال نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مر معنى العلم، العزالة والعلم منهم من اشترط الاجتهاد، ليش؟ لأن العلم هو الذي يقوم بالشيء يعني، والجاهل يفعل في نفسه وفي غيره ما يفعل العدو بعدوه. نحن نريد إقامة مصلحة الدين، الجاهل بحدود الدين كيف سيقيمه؟ يعني تصور أنت الإنسان دخل إلى معمل أو إلى وكالة لصناعة الأقمار الصناعية ولا يفرق بين هذا الزر وغيره، ما سيفعل؟ سيفجر هذا المعمل يعني أو هذه الوكالة يعني لصناعة، يعني أنت لا تحسن التعامل مع هذه الآلة لكونك تجهلها، كيف ستقوم بمصالحها؟ لذلك يحتاج إلى علم، هذا المنصب يحتاج إلى علم، إلى دراية، إلى حنكة، إلى ذكاء، هذه من جملة الأشياء هي داخلة في العلم. أيضا قلنا العدالة، إذا الإنسان عدل سيقيم الحق، لأن إذا اختلت عدالته الواجب الذي أنيط به سيضيعه، يعني مش هكذا ظالم أو فاسق أو هذا عرى الإسلام ستنقذ في حياته، يعني مش هكذا. لذلك هذه الشروط، نحن لا نتحدث عن العوارض التي ربما يعني يرتكبها من بعد، نتحدث عن البداية الآن، من الذي ينبغي أن يكون وليا للمسلمين ويتولى أمره؟ من شروطه يكون عدلا، ظاهر العدالة، فسقه في نفسه كان يخفي في نفسه، أما ظاهر العدالة مش عربيد وشريب وشارب خمر وزال وفاسد، هذا يختاره الناس ليقوم بأمر دينهم، لا يكون واضح. بمعنى العدالة، العلم منهم من قال الاجتهاد، لأن الخلفاء الراشدين كانوا كذلك رضي الله تعالى، كانوا من أعلم الناس بعد سيد الناس صلوات ربي وسلام عليه في كل وقت وحين. مر معنا أيضا قلنا إيش؟ ذكرنا العدالة، ذكرنا العلم، ذكرنا الكفاية، أن تتحقق به الكفاية وإلا وجوده كعدمية صار الأمر يعني متوقف، لن يقوم لأنه هو ليس كافيا لهذا الأمر، يعني واضح عاجز وهكذا. يعني أيضا أخذنا أيضا التكليف، أخذنا أيضا من الأمور المختلفة فيها كالقرشية، هذا كما قال الشرط فضيلة، يعني الأفضل أن يكون قرشي، وإن تولى غير قرشي وتوفرت فيه شروط إسلام ذكورية واضحة، ذكورة وكفاية وعدالة واضحة، ما الشروط التي كنا نتحدث والتكليف خلاص. أيضا من المسائل سلامة الأعضاء، المقصود بالأعضاء هم التي تؤثر تأثيرا بالغا فيه، تصور إنسان فقد عقله، ما عضو هذا العقل راح أو صمم أو عمى أو شيء من هذا القبيل، بمعنى الأعضاء التي تؤثر في القيام بهذا الشأن. أما هناك أشياء لا تؤثر، مثلا قطع أصبعه أو بدرت يده أو شيء من هذا القبيل، لا يؤثر في القيام بهذه المهمة، واضح. لكن نتحدث هنا سلامة الأعضاء التي لا بد منها من أجل القيام بهذه المصلحة وهذه المصلحة، واضح. أخذنا شروط، وأخذنا أيضا كيفية انعقادها، تنعقد ببيعة واختيار أهل الحل والعقد كما حصل ذلك لأبي بكر الصديق، وحصل ذلك أيضا لعثمان رضي الله تعالى عنه، وليس كذلك، ببيعة أهل الحل والعقد لما اختار الناس أبا بكر الصديق، ببيعة أهل الحل والعقد، فتكون أيضا بولاية العهد كما حصل من أبي بكر الصديق لما اختار على المسلمين عمر، يعني هو أبو بكر الصديق من أعلم الناس، يعلم ما يصلح الناس ويصلح لهم، ورجل المرحلة الذي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سيرته عليه الصلاة والسلام كان يختار الرجل المناسب المؤهل لمهام عظمى، رأيتم الرحلة الأولى إلى أرض الحبشة والهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، كان فيها خليفة رسول الله الثالث الذي لقب بذو النورين، تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الواحدة لما ماتت الأولى زوجه الثانية رقية وأم كلثوم، ذو النورين، عثمان بن عفان الخليفة الراشدة والمبشر بالجنة، بالرغم من ذلك ليس هو الذي ترأس الوفد الذي ذهب إلى أرض الحبش، من الذي قام عليهم؟ جعفر بن أبي طالب، هو رجل المرحلة. وشوف أنت الآن، وهو الذي كان سبب في إسلام النجاشي وضمن أرضا جديدا للدعوة، صور شوف بيه، واختار شوف كان رجل مناسب، واختار الأدلة المناسبة والحجة المناسبة، قرأ عليه فواتح سورة مريم تتماشى مع دين النصارى، وأتى بالحجة المناسبة، كان العاقل البليغ المؤهل، أليس كذلك؟ هو لم يتصدر إلا بعد أن تأهل، فأهل فتصدر، فكان هو الذي في الواجهة، هو واجهة الإسلام، إما أن يضر بالمسلمين أو أن يكون ناصرا للإسلام يؤهل. من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل المدينة حتى تهيأت المدينة قبل هجرة النبي وأصحابه، حتى أصبحت المدينة هي أول دولة من دول الإسلام التي أشاعت الخير في أصقاع المأمون؟ من الذي هيأه؟ مصعب رضي الله عنه. مين اختار أبو بكر الصديق؟ بالرغم أبو بكر الصديق وما أدراك، لا اختار مصعب. فالصحابة أيضا تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة تتلمذ على مائدة النبي ويعرف كل شخص في أي مهمة يكون. أبو بكر الصديق اختار عليهم عمر، المرحلة تقتضي ذلك، أليس كذلك؟ اختار عمر رضي الله تعالى عنه، وكان خير اختيار ونعمة للمسلمين، وهو الذي لقب بأمير المؤمنين عمر. وما أدراك ما عمر الذي يقول: لو أن بغلة في العراق عثرت لا خشيت أن يسألني الله عنها، لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ العالم الفقيه المحدث الملهم الذي وافق ربه في أكثر من مناسبة قبل نزول القرآن، وينزل القرآن يوافق قول عمر، صور رضي الله تعالى عن عمر. مرة معنا حتى من جملة الكرامات ما حصل لعمر لما قال: يا سارية الجبل الجبل، أوصل الله له صوته حتى نجى المسلمون بفضل الله ومنه وكرمه. فعمر إذا ذكرت العدل تذكر عمر، حكم فعدل فأمن سلاميا ولم يصب بشيء إلا بالغدر، لم تصل إليه أيدي الكفر إلا عن طريق هذه الخسة، غدروه وهو يقوم بالمسلمين في صلاة الفجر، فقتل على هذه العبادة رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا، ودفن في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، وصحب النبي وصحب الصديق رضي الله تعالى عن عمر. إذن أبو بكر الصديق اختار عمر، أليس كذلك؟ هذا كان ولاية العهد، أن يلي الأمر ويعهد بالإمامة لمن سيكون بعده، لمن يختار ويراه أنه الرجل المناسب. وانعقدت له، ورأيت ما فعله أبو بكر، صحت إمامته والمسلمون سموه بأمير المؤمنين، بمعنى صحت الإمامة بهذا الفعل بولاية العهد. واضح؟ لكن أبو بكر الصديق لم يجعلها في بنيه، وعمر أيضا لم يجعلها في عبد الله بن عمر ابنه. واضح ما؟ وهكذا نرى أيضا بما دلت عليه النصوص، منه من قال أيضا تكون بالنص، وحتى لا نتشبه بالروافض يقولون الإمام بالنص في علي وآل بيته، تكون بالنص. هناك من أهل العلم قال هناك نصوص تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ولاية أبي بكر الصديق وحتى عمر، يعني اقتدوا باللذين من بعد، يقول النبي أبو بكر وعمر، قال بالنص، يعني نجد هذا النص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى إمامة أبي بكر الصديق بالقول والفعل، مروا أبا بكر يصلي بالناس، وصلى أبو بكر بالناس، وهذه إمامة صغرى تمهيد للإمامة الكبرى. لكن لسنا على طريقة الروافض، وإن كان هذا النص بمعنى النبي أشار إلى أفضل الناس بعده ليلي أمر المسلمين وهو أبو بكر الصديق، لكن ليس في أبي بكر الصديق وذريته كما يقول الروافض الإمامية الاثنى عشرية، في إمام في علي والحسن والحسين إلى آخر الإمام الثاني عشر وهو مهديهم واسمه محمد بن حسن العسكري. واضح؟ فمنهم من قال تكون أيضا بالنص كما حصل للصديق، وانتهى الأمر، يعني انتهت بانتهاء أبي بكر الصديق هذه القصة، ليست باقية. وأبو بكر الصديق حتى إن لم نقل بالنص فقد اختاره أهل الحل والعقد، الصحابة، وهم أهل الرأي وأهل الدراية وأهل الفقه وأهل التجربة، هم الذين اختاروا للمسلمين ما يتناسب معه أبو بكر الصديق. إذن هذا حصل لأبي بكر الصديق، وحصل لعمر أيضا، لعثمان لما اختار عمر ستة من أهل الحل والعقد من المبشرين بالجنة ليختاروا من يلي أمر المسلمين، فاختاروا عثمان لأنه عمر سيموت، فقال لهؤلاء الستة يعني أجعل الأمر عندكم حتى تختاروا للمسلمين ما يتناسب، فاختاروا عثمان، لأن يعني الأمر انحصر بين عثمان وعلي، ولكن أكثر الناس اختارت عثمان، فكان عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا طرق، لذلك عندنا باختيار أهل الحل والعقد، عندنا بولاية العهد، وعندنا بالنصوص إشارات يعني، وحتى بالنص، منهم من قال أبو بكر الصديق نص النبي صلى الله عليه وسلم على ولايته، المرأة التي جاءت وسألته الحديث البخاري ومسلم، قالت له إن جئت ولم أجدك مرة أخرى إلى من آتي؟ قال ائتي إلى أبي بكر الصديق، عبارة تحديد الآن ورث مال. أول فلنقل إشارات يزيد، إشارات على أن الصديق، وهذا الصحابة مجمعون متفقون على أن أبا بكر الصديق هو خير صحابي بينهم وأفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر الصديق، كانوا كلهم يعلمون ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قال كل البيوت كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومرة قال دعوا لي صاحبي، يعني يقصد كان مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حتى النبي اختاره حتى في رحلة الهجرة، اختار الصديق لي يعني ليكون رفيقه في الهجرة وغير ذلك من الأحداث. أيضا كما تكون بهذه الطرق المشروعة الواضحة تكون بطريق الغلبة، وهو طريق كما اتفقنا وذكرنا أنه هو هذا الطريق ليس من دين الله وليس من شرع الله في شيء، هذه الطريقة لم يسنها النبي حتى تكون سنة، ولا الخلفاء الراشدون، ماذا قال النبي وإنهم يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا ماذا نصنع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، هذه الطريقة طريقة الغلبة والمغالبة، فلذلك ليس من سنة النبي، لم يسنها النبي في أمته ولا الخلفاء الراشدون، بمعنى أمر محدث. لكن قال أئمة الإسلام وأئمة أهل العلم بصحة إمامته، بمعنى مش بالطريقة، لما وصل إلى ذلك مع الشروط التي تحدثنا عنها الإسلام والبلوغ التكليف يعني والذكورة بالشروط التي توفرت فيه، واضح يا شباب؟ ما دام أن الشروط تحققت فيه قالوا بإمامته درءا لمفسدة إزالته، لأن بإزالته ستكون مفسدة أعظم من هذه المفسدة التي حصلت، أليس كذلك؟ بمعنى لماذا قال أهل العلم بإمامته وبأن إمامته خلاص انعقدت ونرضى بالموجود، أليس كذلك؟ درءا إيش؟ للفساد المترتب على إزالته، وإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأخف، خلاص هذه حصلت هذه أخف من المفسدة التي ستحصل، لأنه هو وصل بالتغلب بمعنى عند القوة السيف، كيف وصل إلى هذا؟ لأنه أنتم ضعفاء مشكلة، فوصل وتأمر عليكم بقوة السيف وتعدى على اختياركم، هذا كعلاش هي طريقة غير مشروعة، تعدى على اختيار الأمة هي طريقة غير مشروعة، لكن لما وصل وصل بالغلبة، بمعنى لا تستطيعون إزالته، حتى إذا أردتم إزالته ستنتشر الفوضى وستستباح المحارم وتنتهك الأعراض والأموال وتزهق الدماء وتصبح بلاد الإسلام متزعزعة ولقمة سائغة لدى أعداء الأمة وشركاء جيره، وفي الأخير لم يزل، فهذه مفسدة مترتبة يعني حتما، والمفسدة الأخرى وصوله مترتب، لكن إذا تزاحمت المفاسد قلنا يعمل بأخف المفسدتين. لذلك أهل العلم قالوا بإمامته وأنه أصبح إماما عن المسلمين بالتغلب، بشرط اسمه، بشرط قلنا هو تغلب من أجل إقامة الحق مش من أجل الإفساد في الأرض، هو كما يقال رأى أن بلاد المسلمين ستنهار وهو أراد أن ينقذها فوصل بقوة السيف كما يقال، واضح؟ من أجل أن يقيم، من أجل أن يخلف رسول الله بالشروط التي مرت، يقيم أمر المسلمين، ومش من أجل أن يفسد في الأرض وأن ينتهك الحرمات وأن يسقط دين المسلمين، هذا لا ولاية له عن المسلمين. لماذا قالوا بصحة ولايته؟ لأنه توفر فيه الشروط وحتى لا يترتب مفسدة أعظم، هذا ما هذا ما واضح يا شباب؟ إذن أخذنا شروط ولي الأمر، أخذنا كيفية انعقاد ولايته، يبقى معنا الآن معنى كلام المؤلف الذي يبين به منهج أهل السنة والجماعة. رأيت هذا الولي الذي تولى على المسلمين توفرت فيه الشروط، طيب حصل منه بعض المخالفات أو حصلت منه بعض المخالفات، فسق، ظلم، أليس كذلك؟ حصلت منه منكرات دون الشرك والكفر. مر معنا كلام المؤلف نصلي خلف كل بر وفاجر وعليها نصلي عليه، أليس كذلك؟ هو يقصد بذلك أي مسلم كان من باب أولى إذا كان من يتولى أمره، يعني واضح ما فهنا إن حصل منه بعض الفسوق العصيان الظلم، والظلم أيضا من الكبائر أيضا، أليس كذلك؟ فهل يزال بذلك وتسقط ولايته؟ يقول هنا ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، فهنا معنى أئمتنا ومنا وولاة أمورنا يلون أمر المسلمين، التعريف منهم إلى السياق، وإن جاءوا قال وإن أعقل ولا نزع عليهم ولا نزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. يعني النبي صلى الله قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أليس كذلك؟ وأيضا قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني عليكم بالسمع والطاعة. واضح ما دام توفرت في هذه الشروط، واضح. فالسمع والطاعة جاءت من خلال نصوص كثيرة، وقد تظاهرت النصوص. لكن وإن جار وإن فسق وإن ظلم، منهج أهل السنة بل جمهور أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك من خالف في الحقيقة، وهناك بعض أعيان أهل السنة والجماعة خالفوا في هذا المنهج، لكن جمهور أهل السنة والجماعة كالعادة درءا للمفاسد العظمى المترتبة على ذلك، هو فسقه على نفسه. متى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، حديث عوف بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون لهم ويصلون عليكم. ما المقصود بذلك يصلون؟ معنى الصلاة هنا اللغوي، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، يعني واضح ما تصلون لهم ويصلون لكم أو عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فماذا قال هنا؟ فقالوا: أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ما دام تبغضونهم تلعنونهم يلعنونكم، يعني هؤلاء جائرين فاسقين، لكن لم يرتكبوا ايش؟ كفرا يخرج منه. ما زالوا أئمتنا، يعني ما زالوا من المسلمين يلون أمر المسلمين فهم منهم. ونحن قلنا في مبحث الإيمان أن الإيمان درجات، الدرجة الأولى هو الذي في دائرة الإيمان وهو أصل الإيمان، بمعنى خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فمعنى آخر سيئا؟ لم يكمل إيمانه لأنه وقع في الموبقات دون الشرك والكفر. ونحن أول شرط في الإيمان ماذا قلنا؟ الإسلام، مش هكذا؟ فهو ما دام لم يرتكب كفرا، ما دام لم يرتكب كفر، ما زال في دائرة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفلا ننبذهم بالسيف، يعني إذا وقعوا في هذه الشرور في هذه الموبقات هل تسقط إمامته ونزيلهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهنا أيضا درس مهم، ما أقاموا فيكم الصلاة بمعنى هم أيضا يظهرون شعائر الإسلام. من أي أول شرط؟ ما معنى أول شرط؟ هو الإسلام، يعني ينبغي أن يكون من أئمتنا وولاة أمورنا. مش قلنا من أول الشروط هو الإسلام؟ وواجب هذا الشرط من واجبات إقامة الدين وإقامة شعائره، بدءا بنفسه، بدءا بنفسه. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يقيمون الصلاة يعني يقيمون شعائر الإسلام في الأمة. لأنه جاء أيضا في حديث آخر: لا، ما أقاموا فيكم كتاب الله. هذا دلالة على الشرط الأول أنه حققه الإسلام. وإن جاروا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لا ننبذهم بالسيف وإن كنتم تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم يبغضونكم. ما دام قد حققوا ولاية أمر المسلمين، مش المنصب، شو معناه ولاية أمر؟ يعني يلون أمر دين المسلمين ويقيمونه. وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا، تحقق فيهم ذلك. ومر معنا أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود كان وغيره من الصحابة صلوا خلف الحجاج، إنسان ظالم، أليس كذلك؟ قتل حتى الصحابة عبد الله بن الزبير، لكنه كان يحفظ القرآن وكان يجاهد في سبيل الله، أليس كذلك؟ ولم يستبدل دين الله تبارك وتعالى، لكن ظلمه سيحاسب عليه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت يداك في الفتوحات وفي نصرة دين الله، وعليك ما كسبت وعليك ما اكتسبت يداك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ذلك كذلك، ما ستكسبه يداك ستحاسب عليه في ظلمك وتعديك. ونعرف حقوق العباد لا يغفر الله حتى إيش؟ يسامح أو يتجاوز عنها صاحبه. واضح يا شباب؟ وبالتالي وإن جاروا وإن وقعوا في ذلك، قالوا يعني تضافرت، يعني منهم من نقل الإجماع، لمن منه يذكر الإجماع يعني أنه لا ينزع المسلم يده من طاعة من يلي أمر المسلمين ويقيم بمصلحة الدين والدنيا، ولكن ربما فيه فسق وفيه جور وفيه ظلم، ففسقه وجوره وظلمه على نفسه وسيحاسب عليه، لكن بشرط أن لا يخل بأمر أمور المسلمين. ما زالت. وقالوا: لماذا لا لا ننابذهم ولا نزيدهم. قال لأن أيضا مثل المغالبة، لأن المفسد المترتب على ذلك أكثر من المفسد التي في نفسه، هو مظلم ولا وفسق أفضل من أن يشيع الفسق في المجتمع بالخروج عليه، ستستباح المحارم، كان فسقا أصبح فسوق، كانت معصية أصبحت فسوق وفجور ومعاصي، واستباحت بلاد الإسلام. بمعنى نحن أهل العلم دائما يوازنون بين الضررين. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لا، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين تابعين لكم ويقيمون الدين. وفي رواية ما أقاموا فيكم الكتاب، بمعنى يسوسون المسلمين بكتاب الله ويقيمون شعائر الإسلام، مش يسقطون الجمعة والجمعات ويحاربون المساجد ويحاربون الدين ويستبدلونه، ليس كذلك هؤلاء، واضح ما مال. وبالتالي ماذا قال النبي في حديث آخر حتى نفهم؟ ما داموا في دائرة الإسلام ولايتهم باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ماذا سقط هنا لما ارتكب كفرا؟ سقط الشرط الأول، ومر معنا لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أليس كذلك؟ إذا خرج من دائرة الإيمان، لأن الفسق والفجور والعصيان هذا لا يخرج من دائرة الإيمان. وأهل العلم قالوا لا ينزع يدا من طاعة، لأنه عندنا حديث النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، أحاديث كثيرة يعني، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أو فميتته جاهلية. الحديث هذا في صحيح أو في مسند الإمام أحمد. لأن الأصل دائما محافظة على جماعة المسلمين من اختلال إيش والتضارب وتشتت المسلمين، واضح؟ لأنه إذا حصل هذا الأمر في هذا الولي الفاسق لكنه يقوم بأمر الدين، يعني ستضطرب وحدة المسلمين، ونحن نعلم أن بالشتات والتفرق يكون الضعف والهوان، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم أي قوتكم، أليس كذلك؟ هذاك علاش تداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة إلى قطعتها. إذا عندنا مصلحة عامة، الدين قائم، بهذا الفعل ربما الدين يذهب ويدخل علينا أهل الكفر ويستبدل أرض الإسلام بأرض الكفر. ما رأيتم ماذا حصل في الأندلس؟ وما رأيتم ماذا حصل في كثير من البلدان؟ تبدلت الحروب الصليبية، ليش؟ لأن بلاد الإسلام متزعزعة، فليكن هو متزعزعا في نفسه أفضل من أن تتزعزع بلاد الإسلام، هذا ما معنى. وكحال التغلب، هو تغلب فلنقل هو تغلب ووصل، لو كانت هناك قوة لما وصل أصلا، ما دام تغلب إذا لا نستطيع إزالته، أنا أتحدث عن متغلب، لا نستطيع إزالته، واضح ما؟ وبالتالي إذا أردنا إزالته ستسفك الدماء وتنتهك المحال، وربما يتجرأ المجرمون الذين ينتهزون الفرص كأهل النفاق في بلاد الإسلام ليزيدوا الفوضى أكثر ولتستباح البلاد ولينتهز أعداء الأمة وشركاء الجريمة أيضا هذه الفرص، هذا ما معنى. وبالتالي تدفع المفسد الأعظم بارتكاب المفسد الأخف، وإن كان هذا الأمر لا لأنه جائز لا ممنوع يعني، لكن بعض أهل العلم يعني حتى الإمام الحرمين يذكر عن بعض الفقهاء والأصوليين يقولون بمعنى ما دام أنه ظالم معنى عدالته سقطت، مرة معنى من شروط عدالته سقطت، ونحن نريد أن نقيم العدل، هو بقاؤه من أجل أن يقيم دين المسلمين، ودين الإسلام يأمر بإقامة العدل، يعني اختل هذا الميزان وبالتالي ينبغي أن يزال ويأتي بإنسان يقيم العدل، منهم من قال، لكن جمهور أهل السنة ليس على هذا القول، يعتبر هذا تستطيع تقول هو يعني قول ضعيف وشاذ، يعني لأن جماهير أهل العلم كما ذكر الحافظ بن عبد البر والإمام النووي وغيره من أئمة الإسلام أنه وإن جار، واكثرونه أنتم حتى في ذكر منهج أهل السنة يقول وإن جار وإن فسق وإن ظلم، واضح ما، لكن لا يعني أن هذا تسويغا لفعلهم، لا، فعلهم منكر وينبغي إزالة هذا المنكر. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، واضح؟ من أجل ذلك ماذا يقول الإمام هنا؟ ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نطاعته من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافية، دعاء، لأن بصلاحه صلاح للأمة وبفساد فساد الأمة، ندعو لهم لا عليهم حتى يصلحه الله ويوفقه الله لما يحب ويرضى من أجل، لأن في ذلك إقامة للدين للكلام. وأيضا ينبغي لأهل العلم أن يبذلوا النصح ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما حصل في حياة الخلفاء الراشدين وفي حياة أئمة الإسلام. تجد من العلماء من كان ينكر عليهم ويبين له، يعني في صلاح الناس وفي فساد فساد للناس والناس تبع لأسيادها. هذا المعنى في فساد هو سيفسد الناس، أنت سورت لهم وفتحت لهم الباب وهو يتأتى بك في دعمها، وما دمت أنت تشرب الخمر حتى نحن نشرب الخمر، واضح. ونسأل الله السلام عليكم. بمعنى جمهور أهل السنة كما قلنا يا أهل الكرام يدرؤون المفاسد المترتبة على الخروج على الأئمة الفاسقين، لكنه ماذا؟ هو مسلم وهو من أئمتنا، إمام من أئمة المسلمين. هذا كان ليش قال لك ونرى الصلاة خلفهم ونرى الصلاة عليهم، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني ما دام لم يرتكب كفر نرى الصلاة خلفه، لأن الأصل هم الأئمة الذين يقودونها في الصلاة في الجمعة في الجمعات حتى في الجهاد في سبيل الله حتى في الحج. قالوا أيضا نرى الجهاد خلف كل بر وفاجر والحج خلف كل بر وفاجر وهكذا، ما دام لا يرتكب كفرا بواحدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم كتاب الله، يعني ما زال منا من دائرة المسلمين. أما إذا ألغى كتاب رب العالمين وحارب شعائر الإسلام فلا ولاية له على المسلمين، لأن أول الواجبات أسقطها. وبالتالي هنا إذا رأى المسلمون منه كفرا بواحا وجب عليهم إزالته إذا توفرت القدرة والاستطاعة، وإلا يعدون لذلك. ماذا قال الله في المنافقين؟ شوف المنافقون قال الله عنهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، حتى إذا هذا في المنافقين مقصود لو أرادوا الخروج مع النبي في غزوة تبوك لأعدوا له عدة. أيضا إذا أراد المسلمون الخروج على إمام لا يقيم فيهم الدين ويقيم الفساد في الأرض عليهم أن يعدوا العدة بأن يجدوا البديل، مش يزيلوا منكر بمنكر، أزالوا رأس بطل جابوا رأس ثوم مثلا، يعني وعرف معنا أين الفائدة. أنت الآن منعت هذا الشخص من دخول هذه الحانة فدخل إلى هذه الحانة، ما ترتب على شيء. وبالتالي يبغي إحضار البديل كما يقال الذي يقيم في الأمة الحق والإيمان بحقها، إعداد العدة، إقامة القوة حتى يزال ذلك المنكر، يعني هو الآن يملك كما قال دواليب البلاد مشكلة. وبالتالي إذا سقطت ولايته فلا طاعة له، وحتى عدم خروج المسلمين عليه هو تحقيق للجماعة مش تحقيق لطاعته، هو تحقيق إيش للجماعة، يعني من أجل المحافظة على جماعة المسلمين من أن يحصل بهم إيش يعني ذهاب أمنهم واستباحة محاريبهم وسفك الدماء والفوضى التي ستحصل. يعني هم يفعلون هذا، يحافظون على جماعة المسلمين ويعدون العدة حتى يزيلوه ويستبدلوه بغيره، أما لا ولاية له على أي مسلم كان، بالعكس ليس بولي أمر المسلمين لم تتحقق فيه إيش ولاية أمر المسلمين، واضح يا شباب. ولا يجوز لمن يلبس على الناس أن يربط هذا بذاك، بمعنى هو الآن لم تتحقق فيه ولاية الإسلام، يقول لك إن خرجنا عليه وبالتالي ستحصل فوضى، من قال لك سنخرج عليه حتى تتوفر إيش القدرة والاستطاعة؟ إلا تتوفر القدرة والاستطاعة يصبر المسلمون ويعد العدة حتى يزيلوه. أما هم ماذا قالوا؟ إن خرجوا على سيحصل فوضى وبالتالي هو ولي أمر المسلمين. شوف اللبس والخبر، ليس وليا للمسلمين، هو يبقى إيش لكم دينكم وليدين وولي ما تولاه رب العالمين. ماذا قال؟ نوليه ما تولى، هو ليس ولي أمر المسلمين وإنه ولي ما تولى. وبالتالي ما هو الواجب على المسلم؟ إزالة هذا المنكر إذا قدر واستطاع، متى ما توفر قدره كحال الحج من استطاع إليه سبيلا، ما دمت لست مستطيعا إليه جهز الاستطاعة لتكون مؤهلا للحج، ما واضح ما وهكذا يا شباب. إذا أهل العلم ولو قالوا لا يجوز الخروج عليه لا يعني أنه صار إماما للمسلمين، والآخرون قال لا يجوز عليه لأنه صار إماما، يعني شوف اللبس. لكن الذين يسيرون على القواعد الشرعية قالوا لا يجوز الخروج عليه محافظة على جماعة المسلمين ومحافظة على بلاد المسلمين حتى لا تستباح أرضهم وحتى لا تنتهك الحرمات والأعراض والدماء، لكن يهيئون العدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. هذا الحق مش الخروج، هذا الخروج إلى الغزو، لكن ككلام نستطيع أن نستعمله غيره. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا معه. وبالتالي إذا تهيأت فيه من قدرة والاستطاع وجد إزالته. واضح يا شباب؟ نعم. ثم هذا كله الآن، ثم هذا كله، هذا الإمام الآن بما فيه من شروط تحققت بها إمامته، طاعته التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس طاعة مطلقة، وإنما طاعة مقيدة في المعروف. مرة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، حديث صحيح البخاري وغيره. تفهم الفرق بين السرية والغزو؟ الغزو التي يخرج فيها النبي، أما السرية هي التي لا يخرج فيها. أرسل النبي وأمر عليهم أميرا من الأنصار، أمر عليهم رجلا، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، وجد طاعته، هو الآن ولي أمرهم، النبي ولا عليه. ومر معنا نحن إذا كانت هذه إمامة في نطاق ضيق كحالة سفر فليؤمر أحدهم حتى تقوم مصالحه. أيضا جيش الآن نواجه، نعود، لا نذهب، لا نصالح، ما الذي ينبغي أن يتأمر عليه شخص هو الذي يحسم الخلاف ويقوم بمصالح مصالح الجماعة. غضب منهم وأمرهم أن يجمعوا حطبا، وأمر جمعا منهم أن يقتحموا هذه النار. فهم الآن بين نارين، طاعة الأمير أليس كذلك، وعدم طاعته. ليش؟ لأن الدخول إلى النار هو عبارة عن قتل نفس، أليس كذلك؟ وطاعته وعدم طاعته أيضا إيش؟ معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الآن في تردد، الذين أرادوا اقتحامها على أساس طاعة ولي أمرهم، هذا يعني عبارة عن طاعة العمياء بدون ضرر. أما الآخرون قالوا نحن ما أطعنا النبي إلا فرارا من هذه النار، سندخلها يعني، نحن أطعنا النبي فرارا من النار ندخلها في الدنيا قبل الآخرة يعني. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف بدءا من والديك وهم أقرب إليك من كل ولاتك. يا حاشا الأنبياء والرسل إذا بتحدى قدمين على أهلك ونفسك ومالك، أليس كذلك؟ شوف أنت وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، هذا الشرك من المعروف ولا من المنكر؟ قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فحتى هذا الأمير والولي الفاسق في نفسه والظالم في نفسه إذا أمر بظلم لا يطاع، إذا أمر بمعصية لا يطاع ولا كرامة، ولو كان وليا للمسلمين لا يطاع، ولايته تحققا نطيعه في طاعة الله. من أجل ذلك رب العالمين قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم تصبح له طاعة كاملة يعني. قال وأولي الأمر منكم لأن طاعتهم بقدر طاعتهم لله ورسوله، لا يطاعون في كل شيء وإنما في المعروف في الحق، أما في الباطل فمردود عليه. واضح ما معنى الكلام يا شباب؟ هذا ما معنى وهذا ملخص ما نذكره في هذا المبحث. لماذا يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب أو هذه الجزئية؟ ردا على الفرق التي ضلت عن سواء السبيل. نحن قلنا هذا الإمام إن جار أو فسق عند الوعيدية ما حكمه؟ خلص معنى يخرج عليه، وهو ماذا؟ من هم الوعيدية الخوارج؟ والمعتزلة. المعتزلة تحت البند الخامس، عقيدتهم بنيت على خمسة قواعد: التوحيد، الوعيد، إنفاذ الوعيد، العدل اللي هي مبحث القدر مغطى تحت هذا الأمر، عندنا أيضا هذا المنزلة بين منزلتين في مبحث الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالته ما دام فسق كفر، لا ولاية له على المسلمين. وبالتالي الوعيدية يقولون بالخروج على أئمة الفسق وعدم الصلاة خلفهم وعدم الصلاة عليه. هذا كلام الإيمان. لماذا يعقد هذا الفصل في عقيد أهل السنة والجماعة لمنهج أهل السنة والجماعة خلافا لمن للوعيدية؟ واضح ما معنى. وحتى الروافض أيضا هم لا يعترفون بأئمة المسلمين إلا إذا كانوا منهم، مشكلة حتى نميز الخبيث من الطيب. واضح ما معنى. من أجل ذلك أراد يعني علماء الإسلام في مبحث العقيدة أن يذكروا هذا الأمر، لأن سبب ظهور الفرق وأول الفرق ظهرت في هذا الباب، في هذا الباب. تعرفون أن ظهور الخوارج كان بسبب مقتل عثمان ظهورهم يعني نشأته بدوا يظهرون يجتمعون. قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب، ونحن ما زلنا في الخلافة الراشدة يعني في زمن كبار الصحابة، مش صغار الصحابة ابن عمر وابن عباس وأنس، واضح كبار الصحابة الخلفاء الراشدين. وظهرت هذه الفرق لأنهم ضلوا عن هذا الباب، قالوا أن عثمان يجامل ويداهن الولاة الذين في البلدان، وهم ظلمة وهم فسقة، ما دام أنه سكت عليهم هو منهم، وبالتالي ما دام منهم طعنوا في دينهم فكفروه وقتلوه. شوف الضلال، هذاك ليسهم يذكرون هذا الفصل يا أحباب الكرام لبيان ولاية الأمر. يا سيدي عثمان فسق، ما زال ولي أمره، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ولم يقع في ذلك، فلنقل تماشيا مع ضلالهم، يعني أنتم تقولون أنه فسق، ما زالت ولايته قائمة، وعرف ما الكلام، ثم أنتم تقولون أنه فسق، أرأيت فسقه قد غفر له، كله ممحو، قد محاه الله تبارك وتعالى بما قدمه للإسلام. لما جيش جيش العسر على حساب الخاص نصرة لهذا الدين، ماله جيش به جيشا كاملا بعدة وعتاد ومركوب، ميزانية كاملة على حسابه هو، تصور من أجل مواجهة جيش الروم في تبوك، غزوة تبوك، تصور. فقال فيه النبي ما ضر، أنت تقولون يضر يعني ضرته هذه المعاصي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مهما فعل لا يضره شيء، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يبقى طهور، الماء طهور لا ينجسه، وإن نزل فينا لا ينجسه لقوة طهوريته لقوة إيمانه. فلنقل يا سيدي على مذهبه، أنتم تقولون ظلم وفتح إمامته ما زالت قائمة، هم ماذا يقولون؟ سقطت إمام من أجل ذلك قتلهم الله. وعلي بن أبي طالب أيضا قالوا أنت تركت قول الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، أنت تركت قتاله، ورب العالمين قال فقاتلوا التي تبغي، فأنت تركت حكم الله خرجت من الملة. شوف الضلال، لذلك هم يسوقون هذا الأمر، قالوا وإن جاروا، برغم أن هذا لا نجده في الصحابة، فلنقل في أئمة الإسلام من بعدهم، النبي أخبر بذلك من قبل أن يقع، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة، تلعنونهم يلعنونكم، تبغضونهم يبغضونكم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم كتاب الله، وأما لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، العصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسلم أحد من الخطأ، وبالتالي أكل ولي يخطئ تسقط إمامته، مع ذلك بلاد الإسلام صارت مستباحة في كل وقت وحين، لن يسلم لهم ولي أمر، كلها كلها في الخارج عن الإيمان، هذا كله باطل واضح، لذلك أهل العلم يسوقون هذا المبحث لبيان معتقد أهل السنة فيه، هو تابع لمبحث ماذا ترى؟ مبحث الإيمان، واضح. نحن نقول وإن فسقين ما زال في ذلك الإيمان، يعني حقق الإسلام اللي هو الشرط للولاية، مش أكبر. أما إن خرج من دائرة الإيمان ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس من أئمتنا، صار من أئمة الكفر، مش أكبر لا، وليس من ولاة أمورنا، لأن الكافر لا يلي أمر المسلمين، أمر دينهم، واضح يعني من خلال التعريف، من خلال الأدلة، هذا ما واضح يا شباب. إذا الذين يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي هم الذين سلكوا غير طريق منهج أهل السنة والجماعة، واضح يا شباب؟ نعم، لأنهم كما قلنا يكفرون بالمعصية أو لا يعترفون بولايته كرافض من الشيعة. يقول ونتتبع السنة أو نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن يعني هذا الذي وقع من قبل الفرق الشاذة الضالة عن سواء السبيل، فرقتهم البدعة، بينما أهل السنة يرون دائما المصالح العامة، المحافظة على جماعة المسلمين، المحافظة على دين المسلمين، وبدعته وضلاله وظلمه على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم أي أجركم، أنتم أديتم ما عليكم، هم لم يؤدوا ما عليهم سيحاسبون، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار، واضح يا شباب. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، أراد أن يبين أن أهل الإسلام قال أهل الجور والخيانة مش أهل الكفر، لأنه قد يجتمع في شخص ولاء وبراء. الولاء مطلقا يكون لأكمل المؤمنين إيمانا وهم الأنبياء والمرسلون، ولاء محبة تبجيل تقديم أليس كذلك، على النفس على الأهل على كل شيء محبة للأنبياء. عندنا أيضا البراء المطلق للشرك وأهله، وعندنا من يكون فيه الولاء والبراء وهو لأهل الإسلام بقدر إيمانه، وأهل الجور والخيانة والفسق والعصيان بقدر ذلك. فربما يجتمع في شخص محبة وبغض، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أنت سواء كان هذا الرجل أخا لك في الإسلام، كان أميرا، كان صديقا، كان صاحبا، سمي ما تشاء، فأنت تحب فيه الإيمان وغيرته على هذا الدين وتبغض فيه بعض الأعمال السيئة، وأرحمان هذا ما نطلق، ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا يتحدث على قضية الولاء والبراء، وقد سبق وتحدثنا عنها. الولاء هو المحبة والود والقرب، ولها مظاهر، منها بالنفس بالمال بالجانب المعنوي كذا. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا، أو دعاء اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا من مظاهر الولاء، الدعاء لإخوانك أينما كانوا، تغار على حرماتهم، تنتصر لهم بمالك بنفسك تدافع عنه، هذا معنى ولا المحبة والقرب والود. هذا يكون لأهل الإيمان كما يكون لله ولرسوله يكون للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الولاء. الولاء مر معنا حتى الولاية من الولاء، ولاية الولي من الولاء، لأن الله أحبه وقربه. أما البراء تبرؤ، كما قال نبي الله إبراهيم لأبيه وقومه إن براء منكم، براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذن كفرنا بكم. شنو من مظاهر البراء؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، كما الولاء حب وقرب وود ونصرة، هذا بغض وبعد أليس كذلك، وعداوة وغير ذلك. وأضمن فربما يجتمع في الشخص شيئين، وربما يجتمع في شخص شيء واحد. وأضمن معنى الكلام ترعتين الولاء لمن يكون، يعني يجتمع فيه ولاء فقط، لا يوجد بغض كالأنبياء. إذا بغضتهم مرة معنا من نواقب تحقيق الإيمان بالرسل، بغضهم وتنقصهم والاستهزاء به مشاكل. الأنبياء لهم إيش؟ الولاء المطلق، ولا واضح معنى محبتهم، لأن محبتهم هي عبادة لله، طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بذلك سبحانه وتعالى جل جلاله. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء يعني من الولاء. طيب أكمل المؤمنين إيمانا ما تعرفون؟ قال ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أولى المؤمنين بالولاء هم الأنبياء، فهذا في حقهم الولاء فقط. والذين في حقهم البراء فقط من؟ كما قال نبي الله إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إسمع حتى تؤمنوا بالله وحده لكونهم مشركين. وأضمن وعندنا ما يجتمع فيه ولاء بقدر إيمانه وبراء بقدر معصيته. لذلك من كره من أميره والأخرى تلعنونهم ويلعنونكم، تبغضونهم ويبغضونكم لمعاصيهم، لكنهم يحققون الإيمان، ينصرون دين الله. حتى إذا احتك تبوك تجدونهم يقاتلون أعداء الله من أجل الحفاظ على دين الله وعلى بلاد المسلمين، تحب فيهم، ولو تكون في صفهم وفي جيشهم غيره رزق الله. مو هذا مش هكذا؟ شوف الصحابة يعني، وشوف التابعين، وشوف أئمة الإسلام، بالرغم أن ربما الأئمة في ذلك الوقت يعني ليسوا على السنة، وربما شفت مثلا الخلافة العباسية ليس لها فضل في نشر العلم، وأيضا العلم في كل النواحي في كل المجالات، العلوم الشرعية وغيرها، وفتح البلاد أيضا وغير ذلك، لكنهم إيش؟ تبنوا الاعتزال، معتزل ثور والحاشي انتهى معتزل، وقتلوا الأئمة وعذبوا الأئمة، ومنهم الإمام أحمد. برغم من ذلك شوف الإمام أحمد هم واقعون في جور وظلم وفسق، لكن لم يرى الخروج عليهم. ليش؟ لأن بقاء بلاد الإسلام أولى من إزالة بلاد الإسلام بسببه هو وحاربه هو. هو أيضا لم يسكت سيقيم حربا على المجتمع الذي يحاربه، وبالتالي تتضعضع وتتزعزع بلاد الإسلام بسبب فسقه. أو فسقه عليه، المهم عندنا أمر الدين باقي وهذه المصلحة العظمى مشكلة هذا ما لذلك أهل العلم لما قالوا ببقاء المتغلب للمفاسد المترتبة، مش لأنه مشروع الأمر ذلك أي جائز للانقلابات كله باطل هذا واضح ما. أو فلان لكونه لم يخرج عليه وقد ذهب بالدين والدنيا، لا دين ولا دنيا كل هذا معاه لا نصره العلماء ولا نصره أهل الدنيا كما يقال، وما زال وليا الأمر ليس بهذه الطريقة بهذه السذاج وليس وليا للأمر، لكن المسلمون لم يخرجوا عليه حفاظا على جماعة المسلمين، فعليهم أن يعدوا العدة ويوجدوا البديل لإزاحته. مش يعني في هذه الفترة معنى ذلك طاعته، لا ليس له طاعة للمسلمين واضح ممان، وليس وليا لأمر المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، فولايته سقطت لكن لماذا لم يزله المسلمون؟ ما عندهم البديل أو ما عندهم القوة لإزالته، وانتهت كذا واضح يا شباب. قال نحب أهل العبد والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. أراد أن يبين يا أهل الكرام أن العبد ربما يجتمع فيه ولاء وبراء، تبغضه لمعصيته وتحبه لطاعته هذا معنى. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، في طبيب حال ولا تقفو ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان وذلك عنه مسؤولا. وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. أي واحد يشتبه عليه الأمر بمعنى لم يتبين له لا يخو ما ليس له بعلم ولا يخوض ولا يهد بما لا يعلم، واضح ما؟ لأن الله أنكر ذلك، قال ومن أضل ممن اتبع هداه بغير من اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، واضح. يقول الإنسان الله أعلم فيما اشتبه عليه الأمر. ثم ما زال سيقرر منهج أهل السنة خلاف لأهل البدع. يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. تقول أنت مسألة فقهية ما دخلها في مسائل العقدية؟ سنأتي عليها ليش؟ لأنه يعني من أهل البدع من غلى في هذا الموضوع ولا يعترف به أصلا، بالرغم ليش وأدخله في المسألة؟ لأن يعني الأحاديث التي جاء فيها حديث متواترة لذلك أدخله به، وكانت مسألة فقهية لكن لماذا أدخلها؟ أيضا كما ذكر ولاة الأمور وإن فسقوا منهج غير أهل السنة والجماعة ظلوا فيه، أيضا حتى في الأحكام ظلوا، وبالتالي ليس منهج أهل السنة. من أجل ذلك الإمام، ونحن قلنا حتى الإمام الطحاوي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، كان فقيا وكان محدثا له مشكل الآثار في شرح الآثار، يعني شرح الأحاديث، واضح الأحاديث التي تحتاج إلى رفع الإلباس وربما كلمات غامضة تحتاج إلى شرح، عنده كان فقيا محدثا وألف أيضا في عقيدة أهل السنة وجاء. ما زالت نعود إلى قولي أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.